إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا إذا وصل إلى الميقات أحرم بالنصف. قلنا في هذه الجملة ثلاثة أمور، وهو أولا المواقيت على الميقات، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وقلنا أن هناك مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. والمواقيت المكانية هي أماكن حددها الشرع لمن أراد الحج أو العمرة ألا يمر بهذه الأماكن وهذه المواضع إلا وقد أحرم بالنصف. فالأمر الثاني وهو الإحرام، الأمر الثاني وهو الإحرام، والأمر الثالث وهو النصف وأنواع هذه النصف. أحرم بالنصف يبقى نتكلم الإحرام ثم أنواع هذه النصف. فالإحرام نتكلم عن سنن الإحرام. المقصود سنن الإحرام يعني طريقة، طريقة الإحرام، وليس معنى ذلك أن كل ما يذكر في هذا الباب يقوم من السنة، فبعضها طبعا يذكر على سبيل الوجود. إذا وصل من يريد الحج والعمرة إلى الميقات وأراد الإحرام فإنه يبدأ إحرامه كالآتي: واحد أو ألف الغسل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يبدأ بأن يغتسل، وهذا عام للرجل والمرأة، وهذا الغسل على سبيل الاستحباب، هذا الغسل مستحب عند جمهور أهل العلم، إلا بالنسبة للحائض أو النفساء على الأخص، النفساء يجب عليها الغسل، يجب عليها هذا الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند الميقات وضعت أسماء بنت عميس اللي هي زوجة أبو بكر الصديق، وضعت له ابنه محمد، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل وتستفتيه، فأمرها أن تغتسل وتستسفر وتهل بالحج. ومن هنا نفهم أن المرأة لو كانت حائض أو نفساء تحج أو تحجش، تحج وتوصل للميقات تحرم، مفيش مشكلة. وهيجي الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لأنها حاضت لما وصلت إلى مكة فلم تستطع أن تأتي بالعمرة، كل الصحابة لما راحوا هناك طافوا وسعوا بين الصفا والمروة أتوا بالعمرة. ويجي يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أمرهم بعد ذلك في هذه الأماكن، إلا أن سيدة عائشة قبل ما تقبل الطوف حول البيت حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها يعني حزينة، فقال: أنا فستي؟ قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. النبي عليه السلام علمها إن هي ما زالت محرمة، وأن هذا لا يمنعه من الإحرام. ولما كان طبعا يوم عرفة الناس كلهم صلوا عرفة، أمر طهرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، أن تدخل الحج على العمرة وأن تغتسل، تنطط شعرها وتغتسل وتدخل الحج على العمرة وتزل مع الناس تؤدي بقية المناسك، وجعل طوافها وسعيها يكفيها لحجتها وعمرتها، يعني يعتبر دخل الحج على العمرة كأنها قارنة أو أصبحت قارنة، فأن أدخلت الحج على العمرة. طبعا المتمتع بيعمل عمرة الأول، هي كانت رايحة على هذه النية لكنها لم تستطع أن تأتي بالعمرة، ليه؟ لأنها حائض، فتظل على إحرامها يعني المرء لو وصلت إلى مكة وقبل ما تطوف حاضر، فتقول له خلاص بقى أسيب العمرة وبعدين لما أبقى أطهر بقنه من جديد، ما ينفعش، لا يجوز رفض النصف، اللي بيسموه إيه رفض النصف، لا يجوز. واحد غلط غلطة يقول لك إيه طب ابدأ من جديد، ما ينفعش. يعني شوف كيف عالج الشرع هذا الخطأ، كيف عالجه، إما بفدية وإما بالعفو إذا كان جاهل أو ناسي أو نحو ذلك، إنما ترفض النصف هذا لا يجوز، وأنت ما زلت على إحرامك، ما فيش حاجة اسمها ترفض النصف. فلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها محرمة، فالمرأة إذا وصلت إلى مكة وحارت قبل الطواف فهي على إحرامها، لا تفعل شيء من محظورات الإحرام، لا تفعل شيء من محظورات الإحرام لغاية ما تطوف بينه وتطوف حول البيت، ثم تسعى بين الصفا والمروة وتؤدي العمرة إذا كان في مجال أنها تؤدي العمرة قبل يوم عرفة، إذا كانت أيه متمتعة، وبعدين يوم عرفة تنوي بالحج. فبقيت أنها بقى ما طهرتش إلا يوم عرفة، مفيش مجال الآن تسأل إلا أنها لازم تسعى، لازم تطلع على عرفة، فهنا نقول لها أدخلي الحج على العمرة، النية أن تدخل الحج على العمرة، تؤدي أعمال الحج مع أعمال العمرة، وتخرج إلى عرفات ومزدلفة ومينا. وبعدين نقول إن الطواف ستقوم به يوم العيد، لو طواف الإفاضة هذا يكفيها عن حجتها وعمرتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عائشة. طبعا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها برضه جت في الآخر خالص وروحت النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بحجة وعمرة، وارجع بحج الناس يطوفوا مرتين ويسعوا مرتين وانا اطوف اسعى مرة واحدة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم، وده يطلع بها على التنعيم اللي هو ايه ادنى الحل، وتنوي بالعمر من هناك وايه وتدخل وتؤدي مناسك دية، اللي هو بقى اللي يجوز للإنسان أن يؤدي عمرة في مقررة، وهي في حالة مثل حالة عائشة، يعني لو إن امرأة حاضت ولم تطف إلا الحج العمرة مع بعض وأرادت تطيبا لقلبها كما جاء في بعض الرواة النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لها تطيبا لقلبها، أرادت أن تفعل ذلك تطيبا لقلبها أن تؤدي عمرة بعد ذلك نقول يجوز. ده مش معنى كده ان كل واحد يسافر يعمل عمرة يبقى كل يوم رايح او يركب باص بـ2 ريال على التنعيم ويحرم ويرجع ويعمل عمره، وثاني يوم رايح النهارده لابوه بكره لامه وبعد سنة جده وسته ويجيب العيله كلها. نقول لا، لم يثبت ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر واحد ادى اكثر من عمر، ولا الصحابه رضي الله تعالى عنهم، مع ان كانت دواعيهم الى الزياده من الخير عظيمه، ويعني حتى في عمره في فتح مكه النبي صلى الله عليه وسلم دخل وخرج كثيرا، ولم يثبت عنه انه يعني اعتبر الا مره واحده، لو كان ممكن يدخل يخرج كثير لكن كان ممكن في كل دخول وخروج ينوي عمره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. فالراجح من اقوال اهل العلم، ثلاثة خلاف، والراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة تؤدى مرة واحدة في السفر، في كل سفر، وليس هناك تكرار للعمرة إلا في مثل الحالة اللي احنا شرحناها ديت بتاعت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فالمهم الآن نقول إن الغسل للإحرام مستحب، ولكن للنفساء واجب، و والحائض كذلك من باب القياس، أو من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت السيدة عائشة في الحج أمرها صلى الله عليه وسلم تدخل الحج على العمرة وأن تغتسل، أمرها صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالاغتسال أيضا، فدل ذلك على أن الحائض كذلك يجب عليها أن تغتسل. عدد النفساء فيرى بعضهم استحباب الغسلها أيضا، ويرى بعضهم وجوبها الأرجح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه حتى أتينا ذا الحليفة، إن جابر لي حديث طويل في صحيح مسلم يصف فيها حجة النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما خرج، من ساعة ما خرج من المدينة لغاية ما رجع، يعني واخده في صحيح مسلم 5 صفحات تقريبا. فحتى بعض الناس يفردها بالتصنيف، يعني يخرج ياخذ الحديث دوت صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني يكتب ذلك يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جابر أساس وأصل في هذا الأمر، وذلك سنسمع في كل فقرة تقريبا من فقرات الكتاب نجيب الفقرة اللي تخص ما قاله جابر رضي الله تعالى عنه في هذا الأمر. فهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى أتينا ذا الحليفة. إيه ذا الحليفة دي؟ إيه ذا معنى ذا الحليفة؟ الميقات بتاع أهل المدينة، ميقات النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه، اللي هو دلوقتي بيار عليه. فولدت أسماء بنت عمير محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع؟ قال اغتسلي، هذا أمر النفساء إيه؟ تغتسل، واستفري بثوب وأحرمي. وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتت على الوقت، يعني النقاط، تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. وهذا يدل على وجوب الاغتسال للحائض والنفساء عند الإحرام. لكن إن استمر الحيض بها إلى أيام الحج اغتسل، يعني غسل آخر، وأدخلت الحج على العمر وصارت قارنة، وهذا الغسل في هذه الحالة يكون أيضا على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة رضي الله عنها وكانت قد حاضت ولم تطف بالبيت حتى يوم عرفة. كما في غسل ثاني على الحائض يكون على الوجوب إذا أدخلت الحج على العمرة ولم تكن طافت، يعني كان وضعها مثل وضع الإيه؟ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا ما يتعلق بالإيه؟ بالغسل. وفيه ملاحظة، إذا أحرم بدون أن يغتسل هل إحرامه صحيح ولا باطل؟ واحد كده راح خد البشكير وأحلف إزار ورداء وقالك لبيك اللهم بعمر لبيك اللهم بحج، الحج أو النسك والإحرام صحيح، الإحرام صحيح لا يضر ذلك، إن هذه من السنة ولا شيء عليه، يعني مش عليه فدية ولا عليه سلام أيام ولا نحو ذلك، حجه صحيح لا شيء عليه. إذا لم يجد ماء للاغتسال هل يتيمم؟ لا، التيمم ده إمتى؟ ربنا ذكره عند الإنسان أحدث، سواء حدث أصغر أو حدث أكبر، ولم يستطع أن يأتي بالعبادة فلينوب عنه إيه؟ التيمم. لكن غسل الإحرام لا يدخل في هذا المعنى. فإذا لم يجد ماء للاغتسال فلا شيء عليه، لأن الشرع لم يأمره بذلك، وإنما شرع التيمم في حالة الحاجة الصحيحة. ثلاثة، استحب أهل العلم التنظف، طبعا دي ما وردتش فيها أحاديث، إن قبل الإحرام مثلا لازم توصي ضوافرك وتحلق العانة وتحلق الإبط وممكن طلع الطيب، هذا لم يجد فيها شيء، لكن العلماء استحبوا هذا من باب أنه حتى لا يعرض نفسه لإزالة هذه الأمور وقت الحج، يعني حفاظا على حجه، لأن هو إذا احتاج أن يترفع خصوصا بقى مع الزحام والعراء والتسلخات والأمور اللي تحدث عند الناس، فإذا أراد أن يترفع بإزالة هذه الأمور فكثير من أهل العلم أوجبوا عليه الفدية. فيقول لك لي أنت من الأول قبل أن تدخل في الإحرام يعني تنظف نفسها. وطبعا دي زي بعض الاماكن تجمعات الانسان لازم يكون فيها على هيئه كامله، فيزيل شعر العانه وشعر الابط ويقلم اظفاره ويضع الطيب ونحو ذلك، بمعنى تقليم الاظفار وحلق العانه ونسف الابط ونحو ذلك. وان كان لم يرد في ذلك حديث، وانما عللوا ذلك حتى لا يحتاج الى اخذها في الاحرام. روى سعيد بن منصور في سننه عن ابراهيم النخعي انه قال: كانوا يستحبون عند الاحرام ان ياخذوا من اظفارهم ومن شاربهم وان يستحدوا، يعني ايه استحداد هو حلق العانه، وان يلبسوا احسن الثياب. فهذا ايه ماشي عايش وفي بعض بس أفلاك بسيطة إن شاء الله مش هتضر يعني بقص الكتاب يعني. لأن إفت واحد لبس الإزار والرداء، بعد ما نسل الإزار والرداء لا بوفة كبيرة وقال لك هي أوصل وفة، يجوز؟ يجوز له ولا لا يجوز؟ الله يفتح عليك. اذا ما كانش لسه نوى، بعض الناس بتظن، واحنا الكلام ده نبهنا عليه المره اللي فاتت وانا نبه عليه كثيرا، هو بيظن انه مجرد انه لبس الازار والرداء يبقى كده بقى محرم. لا، انت امتى تبقى محرم؟ لما تنوي، لما تدخل في النصف. تدخل في النصف من امتى؟ من اول ما تنوي عند الميقات لبيك اللهم بعمرك، لكن الفتره اللي قبل كده حتى لو انت في الميقات ولبست الازار والرداء ولسه ما نويتش، عطيلة في المقاط يوم بحالة لسه ما نويتش، انت برضك ايه لسه في الحلم متحلم، وانت لم تحلم لم تدخل في النصف، مفيش اي محظور عليك من محظورات الاحرام. فحب بقى في الفترة دي يقص الشارب ويحلق العانة مثلا ويقلم الاصفار، مش يحلق اللحية، لا يحلق اللحية ليه ما ينفعش، حجة غير حجة، الا انه ثبت عن عبد الله بن عمر انه كان يقص قبضة ما زاد عن القبضة ويأخذها، بس يأخذ القبضة من تحت مش من فوق، من فوق يخلص عليها خالص. طيب نمرة باء التطيب، يعني في الإحرام يتطيب، يضع نفسه يطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يبقى قبل أن يحرم كان يتطيب، حتى إن وبيص الطيب يعني لمعانه، وهذا يدل على أنه كان يضع الطيب بكثرة، وإن وبيص الطيب يظهر في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو استدام الطيب بعد الإحرام، يعني إنسان هيبدأ الإحرام في الميقات راح حط طيب على شعره وعلى بدنه، وبعد كده ايه لبى بالإحرام، الطيب ما زال موجود، هذا لا يضر، انما اللي يضر ايه انه بعد ما نوى ودخل في النصف يتطيب. هذا الذي ايه اللي تكلم فيه اهل العلم ووقع فيه الخلاف، هل عليه فدية ولا ليس عليه فدية؟ سنسمع الان ان شاء الله تعالى الخلاف الذي بين العلماء. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد ما يؤدي المناسك كلها يتحلل الإنسان تحلل الأصغر. تحلل الأصغر وهو أن يباح له كل المحظورات التي كانت عليه في محظورات الإحرام، كوضع الطيب وحلق الشعر ونحو ذلك، ولبس الملابس المخيطة اللي هي صنعت مفصلة، وتغطية الرأس والصيد وعقد النكاح والخطبة، يأخذ امرأة أو يتولى عقد النكاح لنفسه أو لغيره، هيئة إن شاء الله محظورات الإحرام ومنها الجماع. فلما يؤدي المناسك كلها ويجي يوم العيد يرمي الجمرة ويحلق شعره فقد حل له كل شيء إلا النساء، ده بيسموه تحلل الأصل، ويحل له النساء الجماع يعني بعد الطواف بالبيت، ويسمى هذا التحلل الأكبر. فسيدة عائشة تقول ولحله، يعني طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم لحله، يعني حله الأول بعد أن صار حلالا، يعني ممكن يسبق ملابسه ويقلب أصفاره ويضع الطيب وكل ما كان محرما عليه إلا الجماع، فهذا يسمى التحلل الأول. فلما يروح يطوف بالبيت سيدة عائشة يروح إيه مطيبة صلى الله عليه وسلم وهو يذهب إلى البيت، لأن الآن أصبح متحليا التحلل الأول. وعنها قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طيب ملاحظة، لا يضر استمرار أثر التطيب أو الطيب في البدن، يعني ده ما قلنا حط الطيب وبعد كده أحرم وأثر الطيب ما زال موجود هذا لا يضر، لأنه حيث إيه قبل الإحرام، لأن هذا وظاهر الحديث. وكذلك لا يضره لو سال على بدنه من الموضع الذي طيبه إلى موضع آخر ولو بعد الإحرام، يعني هو دلوقتي حط الطيب على شعره وبعد لما مشي عرق وعلى راسه على وشه، طبعا العرق واخد الطيب وإيه ونازل أو حايد على بدنه والعرق اشتغل وابتدى ينزل من مكان لمكان، هل هذا يضره؟ لأنه تطيب الآن أصبح فيه نقل للطيب، هذا أيضا لا يضره، لأن هذا أمر متعذر أو متعسر أنه يتحاشى منه. نمرة ثلاثة من الملاحظات، نمرة اثنين، لا يجوز تطيب الثياب، يعني ثياب الإحرام، يعني ما يجيش بيقول لك ده الشيخ قال لنا ممكن تحط الطيب قبل الإحرام، طبعا بعد ما لبس الإحرام ويروح يطيبها، من ساعات ديت في الجسم وتحرم هي عليه بخلاف البدن، ها البدن ده خلاص جسم، لكن الثاني عندك ثياب أخرى فلا تطيب ملابس الإحرام ولو قبل الإحرام. ولا يجوز له لبس الثياب المطيبة لقوله صلى الله عليه وسلم في نهيه عما يلبس المحرم ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران ولا الورق، الورق هو ذا العطر أو كانوا يصبغون بها الثياب، فدي بتدي لها لون وبتدي لها ايه رائحة، الزعفران الورق زي العصر، عارف العصر ما بعرف، احنا عطار هنا ولا خليط، فدي اشياء كانوا يعني اشياء يعني نباتات هي طيبه الرائحه وينفع بعضها يعني يكون كمشروب كزعفران، بعض الناس تستخدمه كمشروب، وينفع كذلك انهم يصبغوا بها الثياب. فالنبي اصلا نهى المحرم ان يلبس ملابس جه عليها هذه ليه؟ عشان من اجل الطيب، فيبقى من باب اولى لو ان في ملابس مطيبه انه لا يجوز له ان يلبسها. ثلاثه، اذا توضا المحرم وكان قد طيب بدنه وبقي اثر الطيب في كفيه فانه اذا توضا لصق شيء من الطيب ببدنه فهل يؤثر ذلك في احرامه؟ الجواب استظهر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا مما يعفى عنه، وكذلك إذا أطره شيء من طيب الكعبة فلا شيء عنه، يعني راح عند الكعبة والحجر الأسود دائما الناس تحط على طيب وراح يقبل الحجر الأسود، فجاء من طيب الكعبة على بدنه أو على وجهه أو على جبهته أو نحو ذلك فهذا إيه لا يؤثر أيضا. هذا كله وهو محرم، هذه المسألة كلها وهو محرم. أيوه ماشي، المفروض الناس لا تفعل ذلك، لكن لو إنه أصاب من هذا الطيب غصب عنه فهذا لا يضر، يعني هو لا يتعمد فعله، لما يبقاش راح متعمد يروح طيب عشان ياخذ من طيب الكعب يحط على هدومه ويقعد يمسح كده، لكن لو إنه أصابه من طيبها فهذا لا يضر، يعني هذا طبعا ايه معذور ويوقع مجد. نعم، يعني اذا قلنا ان الريحه دي تطيب للثياب يبقى لا يجوز، لكن اذا قلنا ان هذه الريحه على انت بتقول كده بتحفظ الثياب من نبوز أو تقدم وكده، فهذا لا يقال له تطيب الثياب، إنما تطيب الثياب نحط عليه بخور نحط عليه ريحة وتعمل ذلك، إنما من باب الحفظ فهذا لا يكون طيب إلا زي الواحد إيه، هل لو استحم بصابونة بريحة هل هذا تطيب؟ لا، إن هذا ليس طيب مقصود. والأولى طبعا يتحاشى هذا، لأن طبعا فيه كلام بين العلماء في كل هذه المسائل. أو أكل طعام له رائحة طيبة، فواكه فكر طعام لي فريحة طلعت من فمي طيبة، فهل هذا تطيب؟ لا نقول إن هذا تطيب، إنما أكل طعام رائحة طيبة. نفس الكلام إذا كان الثياب محطوطة في دولاب والدولاب دوت في مواد وهو تأثر وأخذ منها ريحة، مش مقصودنا تطيب الثياب، المقصود حفظ الثياب. فإذا كان المقصود تطيب الثياب وإن فعلا هيحصل انتقال بسموه إيه الطريقة الشعرية ولا بسموه إيه في العلوم مش عارف، هيحصل انتقال من هذا الطيب إنه ينتقل لهذه الثياب، وأنا مقصودي ذلك إن دي طريقة أطيب بها الثياب، يبقى هذا إيه لا يجوز أيضا. نمرة الجيم، التجرد من ثيابه ولبس إزار ورداء، هذا للرجل وهذا يجب، هذا يجب على الوجوب انه يلبس ان يتجرد من جميع هذه الثياب المخيطة. المقصود بالمخيطة التي صنعت مفصلة، مش المخيطة اللي دخلها خيط، يعني مثلا لو قلنا دلوقتي البشكير في حتة مقطوعة ورحت انا جبت خيط ابرة وفتلة ورحت مخيطة، البس البشكير ده ما البسوش فإزار ورداء اي، او مثلا في الصناعة خنينا البشكير من الجنان عشان عملناه تانية عشان ايه ما يمثلش، هذا يلبس. لكن كلمة المخيط اللي هو العلماء بيتكلموا عليها يعني المصفى قميص فلينة طاقية عباية، الحاجات اللي هي تتفصل للعضو، عشان كده بنتكلم عن الايه المرأة تلبس النقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة تلبس النقاب يعني قال شيت وشك؟ لا، هو بيقصد الخرقة التي توضع على الوجه دي ما تلبسهاش، سواء بقى النقاب او اللسان او كده مما يوضع على الوجه، لكن النساء قلنا يسدل يعني ينزلوه الثياب من على وجوههن من على رؤوسهن على وجوههن. مر بهم الركبان الرجال كانت احداهم تسدل ثيابها من على رأسه. المقصود بالثياب اللي هو العلماء يقول لك ما يلبس المخيط، اما ممكن فيه ثياب مش مخيطه ما تنفعش تلبس، افرض عملنا ثياب عملنا لك فلنه بالغزل بس كده من غير ما ادخله مكنه، ها لبس روبر كده غزل على طول ما فيش اي مكنه تلبسه او مش مخيط. طيب هو مقصود العلماء بالمخيط هو هذا، ان ما يكونش حاجه للتفصيل، عرفت ان دي ملابس، والاحسن يقول لا يلبس ملابس الحل، يبقى الاحرام له ازار ورداء فلا يلبس الملابس الحل. لكن يوم ما حبوا يقربوها للناس الناس في متى غلط، قالت الواحد يجي يمسكها شيخ الحزام ده في خيط، نقول ما فيش مشكله تحط حزام اللي هو اللي بيسموه في بيسموه الهميان حطه عشان يحط فيه فلوس، يقول لك دخله خيط، ولذلك بقى كله شغال بالدبابيس، لازم ديك ديك تجيب الشبشب لازم يكون كله دبابيس، هذا ملوش دخل يعني يفرد لبس الكعب ومتخيط النعل ولا ايه وهو متخيط، ما هذا شيء مش مشكله لكن هو اللي عصرناها على لبس الخفين الا الا يجد ان علينا فليقطع الخفين وليلبسهم، يعني الخف اللي يكون واصل لغايه مغطي الكعب العظمه اللي بين الساق والقدم، لكن لو لبس النعال حتى لو انه دخلها خيط مفيش مشكله اي مشكله كما يظن كثير من الناس. فالتجرد من ثيابه ولبس ازار ورداء، وذلك لما ثبت في الحديث ليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين، واعلم ان المقصود من التجرد من الملابس هذا خاص للرجال، اما المرأة فانها تحرم في ملابسها العادية، غير انها لا تلبس النقاب ولا القفازين، ولها ان تسدل الثوب من رأسها على وجهها. ومن البدع تخصيص ثياب للنساء للإحرام، وبعضهن يلتزمن الثياب البيضاء ولا دليل على ذلك. يعني يقول لك ايه، يروح يجيب لبس إحرام لي ولمرأة، فيش حال أثنان المرأة لها لبس إحرام يخصهم. اللي قد تلبس بقى جلابيه بيضة عرضك دوت، مفيش دليل انها خاص الإحرام المرأة بلبس لبس بيضاء، بل هي أحرى أن تلبس ملابس تسترها وتميزها عن الرجال حتى الناس تتحاشاه، انما تلبس لبس كانها رجل تتشبه فيه بالرجال، فهذا ايه لا يجوز للمراه ان تخص ثيابا للاحرام، ونقول هذا ثياب الاحرام. ولم يكن هذا في السنه، المراه من اللبس العاديه بكلها تستر نفسها وتستر جميع بدنها، الا ان النقاب والقفازين ده بطل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولا يعني ذلك ما يتشبث به بعض الناس انه يامرها بكشف وجهها، إنما هو نهاها عن لبس النقاب ولبس القفازين. والصحابيات رضي الله تعالى عنهم فهمنا هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا يصدلن الثياب من على رؤوسهم. ملاحظات عامة على الإحرام. الصحيح أن صلاة ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وليس للإحرام صلاة تخص. طبعا كثير من أهل العلم قال إني صلي بعدما تلبس ملابس الإحرام تصلي ركعتين بنية سنة الإحرام، لم يثبت في هذا دليل، إنما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان ذلك في صلاة الإيه الظهر أو العصر تقريبا، فصلى ثم أهل بعد الصلاة. فنقول إذا وافق إهلالك صلاة فأنت تهل بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تهل يعني إيه؟ يعني تلبي بالنصف، وهل يعني تلبي بالنصف، تصلي مثلا وصلت وقت الظهر وصلت وقت العصر وصلت المغرب العشاء في أي وقت تصلي الفريضة، وبعد الصلاة تحب لك أو يسن إنك أنت تقول لبيك الله وتصف في الإحرام إيه مباشرة. لكن دخلت في غير وقت الفريضة، هل يسن أن تصلي ركعتي سنة الإحرام؟ كثير من أهل العلم قال ذلك واستدل بهذا الحال، لكن حقيقة ليس هناك دليل صريح في هذه القضية. ولكن بقية المسجد يعني بقية المسجد لما موضوع تاني، لكن ما نجيبهاش بزمنية سنة الإحرام اللي هي بقية المسجد سنة ايه من نفس الوقت يا هنركة المقاتلة ايه اللي وديك بصوات دلوقتي حروف حاجات خلصت ايه. لكن إن وافق ذلك وقت الصلاة المفروضة أحرم بعدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يوافق ذلك وقت الصلاة فليس هناك ما يسمى صلاة سنة الإحرام. اثنين، يفضل أن تكون ملابس الإحرام بيضاء يعني الرجال، لأنها خير الثياب، ويجوز أن يحرم في أي لون آخر. يعني إيه في الواحد ما عندوش ثياب مشكلين دول ما لقاش حاجة، راح جاب ملابس السرير وحطها حتتين وراح خلى الظهر نصار ده ينفع؟ ايه الواحد جاب العبايه بتاعته من ديلها كده خلى ديلها هو على كتفه بس ما يحطش ايده في الكمام واعتبر العبايه دي رداء ينفع؟ ينفع، لانه ده اصبح بشكير، اصبح يعني لبس البشكير. لكن لو دخل ايديه هنا لبس الايه حتى لو كانش متخيط بس لبس ثياب مفصله معروفه من ثياب الحل، لبس ثياب الحل فما ينفعش. لكن في ساعات الناس مثلا حاله البشكير والجو برد ممكن يحط بشكير تاني وتاني مفيش مشكلة، ممكن يحط العباية بالطريقة اللي قلت لك دي مثلا يقلبها عشان برضه ما بقاش عنده شك ويحطها على كتافه يدفى بيه مفيش مشكلة في ذلك. المهم ما يلبسه، انه لو لبس يبقى لبس ملابس الحلم ويبقى عليه الفدية في ذلك. المقصود هنا ان مش شرط تكون الملابس باللون الابيض، فلو كانت من اي لون اخر يجوز ذلك، لكن الافضل ان تكون بيضاء. طبعا ما يروحش بقى يجيب ايه يبقى الشيخ قال لنا اي لون يروح يجيب بشكير احمر، انا في نهي عن لبس الاحمر. لا يشترط ان تكون ملابس الاحرام جديده، يعني مش شرط كل ما يروح يعمل عمره وحج يروح ايه ينفع بتوع ال ما يزعلوا طبعا من الكلام ده، لكن ايه لكن اذا كان عنده حتى لو انه عتيق لا بأس بنصف. نصف يعني يفضل أن تكون ثيابا نظيفا، يعني مثلا عطيق نظيف طيب لا بأس بذلك. شرط أن تكون نفس الإحرام جديدة، لكن كلما كانت أنظف فهو. أربعة، اعلم أنه لا يحكم بأنه بدأ النسك إلا بعد الجزم بالنية بقلبه، فليس مجرد لبس ملابس الإحرام يقول في الإحرام كما يظنه بعض العامة ويلاحظ على هذا ما يلي، يعني على هذا الملحوظة يتفرع منها ما يأتي. إذا احتاج مثلا لفعل شيء من محظورات الإحرام كقص أظفاره وهو لابس ملابس الإحرام ولم ينوي بعد الدخول في النسك جاز له ذلك، يعني هو لابس الملابس وحب ولسه ما نواش ما قلنا من شوية يبقى يجوز له ذلك. لو كان سفره بالطائرة وخشي أن لا يتمكن من لبسه ملابس الإحرام إذا وصل الميقات فإنه يتهيأ لذلك بلبسها من منزله أو من المطار، ولا يكون بذلك محرما حتى يمر بالميقات وينوي الدخول في النسك. يعني هو راح الطيارة، طبعا الطيارة بيقول وصلنا الميقات عشان يخلع هدومه ولا يخش استحمى فيش مكان أصلا من قبل يغتسل، ها ويلبس يخلع الملابس ويلبس الملابس، هذه هي يعني وقت لا يتعب أصلا إذا كان كل الركاب يعني رايحين لأداء النسك فهذا الوقت لا يسعهم ويحصل يعني هرج ومرج. فنقول ممكن من بيته يلبس ملابس الإحرام، يلبس ملابس الإحرام دخل في الإحرام خلاص في الإحرام أنا خلاص في الإحرام، أو يلبس من الطيارة ويفضل كده على ويفضل ألا ينوي، صحيح كمان أنه ألا ينوي الدخول في النسك إلا لما يقولوا له أنت وصلت الميقات، إذا وصل الميقات ينوي بقى خلاص هو جاهز ذاتي، أو إذا كان لابس لبس فوقيه من الملابس العادية يجوز، يعني يلبس الرداء والإزار ويلبس فوقيه ملابس عادية، ولما يوصل الميقات يخلع ملابس العادية ديت ملابس الحل ويظل على الإزار والرداء وينوي. هنا نقول دخل في النسك ويبدأ في أن يتحاشى المحظورات ونحو ذلك ويهل ويلبي إلى آخره. خمسة من الملاحظات، يلاحظ أن كثيرا من الحجاج يكشف عن كتفه الأيمن بمجرد لبسه ملابس الأحرام، أول ما يلبس هو عرف ملابس الأحرام تلبس كده، يشوفه في الصورة صوروه من الحج يبقى لازم يصوروا كده انه لازم يكشف كشفه، وهذا يسمى الاقتضاء ان يكشف كشفه الايمن ويحط طرفي البشكير على كتفه الايسر، هذا يسمى الاقتضاء. هذا الاقتضاء في وقت واحد فقط سنه، في وقت واحد فقط عند قدومك البيت في طواف القدوم انك تطبع بس هذا الطواف، حتى في الطواف اللي بعد كده يعني حتى لو انك رحت طواف الإفاضة أو طواف الوداع وأنت لابس الملابس دي، يعني طواف الإفاضة ممكن تكون لبست ملابسك العادية لأنك في الإيه تحلل الأمر خلاص، لكن حتى لو رحت في طواف الإفاضة وأنت ما كنتش لبست ملابسك العادية لو يوم العيد طواف الإفاضة يكون يوم العيد لا غطي كتفك، طواف الكشف الكتف فقط يكون بالإضطباع دي تكون عند طواف القدوم، لو أول طواف لما توصل للكعبة سواء كنت في العمرة أو في الحج، بس خلص الطواف وانت بتطلع من الصفا المرة يكون يعني قبلها مغطي كتفك وبعديها وانت بتطلع من الصفا المرة يكون مغطي كتفك، بس لكن مش أول ما يطلع من بيته كاشف كاشف كتفه ويفضل والشمس تسلق فيه مستوى من الشمس وواضح هو ايه يصمم انه يكشف، هذا طبعا من جهل الناس وعدم تعلمها الأحكام الشرعية وهذا غير صحيح، ولكن الانطباع يكون عند طواف القدوم فقط، وأما عدا هذا فيغطي كتفيه. نية الإحرام، النية شرط، قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، والنية محلها القلب فلا يجوز التلفظ بها. واحد يقول لك إيه طبعا نقول لبيك اللهم بعمر، ايوه انت ما تقولش نويت العمر ولا بتقول نويت الحج ولا بتقول نويت الحج والعمر، نية قلب ده اسمه اهلال، لبيك اللهم بعمر هذا اسم الاهلال، بداية الاهلال رفع الصوت في التلبية لبيك اللهم بعمر لبيك اللهم بحج، مش هذه النية، النية هو العزم في القلب عشان ما يظنش بعض الناس ان النية في الحج فيها تلفظ، هذا غير صحيح. انما اللي فيها تلفظ الاهلال كقولك في الصلاة الله اكبر الله اكبر، هذه لبيك اللهم بعمرة او بحج، وانت في الصلاة تقول الله اكبر والنية في ايه؟ في قلب. مش نوايا تصلي الظهر، نوايا تصلي العصر، تقول الله اكبر. وذلك بعض الناس فهم عن الامام الشافعي خطأ انه قال ان هذه تدخل بفريضة وذكر، فظن الامام الشافعي يقول ان يجوز في الصلاة ان تنوي بلسانك الذكر المقصود قصده عليه انه يقصد نويت الصلاة ونحو ذلك، لكن هو يقصد التكبير، ان تقصد الصلاة بالتكبير. ولم يشرع التزام دعاء عند الإحرام كقولهم، يعني ما فيش دعاء في الكتب التوزع النافية عند الإحرام في دعاء اللي هو ايه اللهم اني اريد الحج فيسره لي وان على اداء فرائضي وتقبلوني من اخر ايه ما يقال، ليس هناك دعاء في هذا الموطن مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو يكفي النية في قلبه والإهلال، ثم بعد ذلك أن تلبي وترفع صوتك بالتلبية. الاشتراك في الإحرام، يعني هل يجوز أن الإنسان يشترط في نية الحج أو العمرة؟ يشترط يعني يعني يشترط على الله عز وجل إنه لو حصل له حدث معين يمنعه من الإكمال فهو خلاص مش هيتم، يعني يقول لبيك اللهم بعمر فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني أنا أتحلل حيث حبستني. لبيك اللهم بحج فإن حبسني حابس، يعني منعني مانع، فمحلي حيث حبستني. هذا طبعا ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة جاءت حج معه قالت إنه أريد الحج معها وإني شاكية مريضة، فقال حج واشترط أن محلي حيث حبستني. فهم العلماء من ذلك أنه يجوز أو يشرع الاشتراط في الإحرام، لكن في أراء رأي يقول يجوز على الإطلاق، يعني أنا سليم هو مش خايف أي حاجة تأشيرة معايا و والحمد لله الأمور ميسرة ما فيش مرض، فمع ذلك قال يجوز أنك تشترط قد يطرأ عليك أي حاجة. والثانيين قالوا لا، إحنا مع ظاهر الحديث إن الإنسان لو خاف زي هذه المرأة الشاكية مريضة وخايفة ما تقدرش تكمل مرض يشتد عليها وحال الصحيح غير حال المريض، او انه يخشى وجات له اخبار انه في قطع طريق، وكان زمان طبعا المساله ديت عندهم لها اهميه لو قطع طريق انتظر الاوقات ديت عشان يطلعوا القوات، وكان عشان كده ما كانش حد يقدر يروح يحج لوحده. حتى ان العلماء يقولوا اذا خاف قوات الرفقه ويصدروا احكام على ذلك، ما يمشيش لوحده، يمشي مع الرفقه عشان يطلع قطع طريق فيقدروا يقاوموا هؤلاء الذين يعني ينبغي ان يكون عليهم حد الحرابه. فقالوا يبقى الشرط او لا، قالوا فاشترط امتى؟ اذا فعلا خشيت من حادث يحدثك ويمنعك عن البيت. وايضا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه هو اشار على هذه المراه ان تشترط هذا الشرط لم يشر على احد من اصحابه ولا فعل هو صلى الله عليه وسلم، قال اذا الشرط هذا يكون عند الخوف ونحوه. وهذا اللي يعني يترجح او رجحه الشيخ الناصري رحمه الله تعالى فيما اصل النقاء الان نشوف يعني. والمقصود بالاشتراط ما ثبت في حديث ضباعه بنت الزبير رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج واشترطي ان محلي حيث حبستني. ومعنى ذلك ان من كان يخشى من اتمام نصفه لعائش يعوقه كمرض ونحوه فإنه يشترط في إحرامه فيقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، أي إذا منعت لهذا العائق فإني أتحلل من إحرامي في هذا الموضع ولا أكمل المسلم. فائدتها إيه طيب؟ فائدتها إن لو حصل حابس فعلا إن خلاص يشترط على أشعر يتحلل وتلبس ملابسها يعني غير الرجل يعني يلبس ملابسه العادية ويرجع مفيش حاجة. لكن إذا ما اشتركش الشرط دوت هو إيه محصر؟ يبقى لو أحصر عن البيت هذا ليه حكم الإحصاء لو هنتكلم عليه بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أحصر عن البيت في يوم الحديبية وليش منعته؟ فيعمل إيه في هذه الحالة؟ هيأدي يهدي في المكان اللي تحبس فيه يعني يذبح ويتحل ويرجع. هنا الفرق بين المشترط وغير المشترط انه هذا ليس عليه هدي الايه الاحصار ليس عليه هدي الاحصار لانه اشترط. اما الذي لم يشترط فهذا محصر وعليه هدي الاحصار. وفائده ذلك انه متى لم يقتفى اكمال النصف لهذا العائق فانه يتحلل ولا شيء عليه. واما اذا لم يشترط وعاقه عائق فانه يكون محصرا اي ممنوعا ويترتب عليه احكام الاحصار. ملاحظه، هل الاشتراط يقام على اي حال سواء خاف وجود مانع او لم يخف؟ الجواب انه لا يكون سنه الا في حال الخوف فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر على احد بهذا الاشتراط الا لهذه المراه المريضه، ولم ينقل عنه انه امر احدا من اصحابه او اشار عليه بهذا الشرط لا في حجه الوداع ولا في عمره من عمره التي اعتبرها. وعلى هذا فلا يكون الاشتراط مشروعا الا لمن خاف على الاثنين. لو كان هناك مانع يخافه فاشترط لكنه ازيل المانع وحبس لمانع اخر، هل ينفع اشتراطه؟ يعني هو كان اشتراط عشان مريض خايف ان المرض ما يساعدهوش فاشترط إن حدثني حادث، لكن هنا الجملة خرجت مخرج العموم، الجملة هنا خرجت مخرج العموم، فالمرض ما حبسهوش، ربنا شفاه وكمل، لكن اتمنع لسبب آخر، كقطوع طريق مثلا، تخصص، فهل ينفع الاشتراط؟ الجواب الراجح أن ذلك ينفع لعموم الاشتراط، فإن حدثني حادث لو الاشتراط هذا فمحلي حيث حدث، ماشي كده؟ أما تخش في النصف طيب تخش في النصف، أما كده مش معطينا إلا مرتين قبل الحج، نكمل إزاي بقى إن شاء الله بعد الحج؟ طيب مثلا هنكمل إن شاء الله. أنواع النصف، أنواع النصف، المقصود بالنصف اللي هو الحج والعمر، خلاص العمر دي مالهاش أنواع، لكن الحج له أنواع، وهو ثلاثة أنواع: قارن ومتمتع ومقيم. عن عائشة رضي الله عنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، وهذا المتمتع يعمل عمرة الأول، ومنا من أهل بحج وعمرة، وهذا الإيه؟ القارن، ومنا من أهل بالحج، يعني فقط، وهذا المفرد. وعلى هذا التفصيل يكون الحج كالآتي: أولا الحج قارنا، هذا الذي يلبي بالحج والعمر، أما إيه عند الميقات ويلبس لباس الإحرام مع التفصيل إحنا قلناه: لبيك اللهم بحج وعمر، يقول لبيك اللهم بحج وعمر، وهذا يكون قارنا، ويظل على إحرامه لا يتحلل من إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة اللي هو يوم العيد ويخلق شعره ويخلق تحلل الايه؟ الاصل. يعني لو راح من اول شوال، احنا قلنا مواقيت الزمنيه للحجه هي ها؟ شوال وذو القعده وذو الحج على خلاف العشره ولا ذو الحج كله. فهو طبعا هيخش في الحج في شوال، لو راح من يوم واحد شوال من يوم العيد وراح قارن يفضل لابس الإزار والرداء دوت، ممكن يغيره بس الإزار والرداء برضه، عشان هو اللي راح حج راح بيه خرج من بيته لازم يرجع يكلمه لمراته كان بعد ما يرجع، لا الشرط طول ما هو هناك ممكن يغير يلبس ده ويغير ده ويلبس ده ويلبس ده، بس المهم الإزار والرداء. وممنوع من محظورات الإحرام كلها، لا يصل أثره ولا يضع طيب ولا يقص شعره، يقعد الشهرين دول ولا ثلاث شهور دول لغايه ما يخلص المناسك كلها يوم العيد، يعني الشهرين 10 أيام دول لا يفعل شيء لأنه إيه؟ قارن، لا يتحلل من هذه المسألة. حتى يتحلل التحلل الأصغر. طيب الحج متمتعا لا بقى غيره لا يروح يأدي العمرة، يروح بقى أول شوال خمسة شوال وطيرة هيأدي العمرة، والعمرة عمرة بسيطة، هيطوف يسعى حول البيت، يطوف حول البيت سبع أشواط ثم يسعى إلى الصفا والمروة ويحرس الشعر، فيبقى كده يأدي العمرة. إذا فعل ذلك خلاص حل، إذا أدى العمرة وانتهى له بقى أن يفعل كل شيء مما كان محرما عليه من محظورات الإحرام حتى يأتي أيام الحج، يوم 8 ذي الحج يوم الترويح، لما هذا اليوم يوم الترويح ينوي الحج. منين يطلع الميقات ينوي؟ لا، في المكان اللي هو فيه، المكان اللي هو فيه ينوي الحج ويطلع على ميناء، وبعدين ثاني يوم على عرفة ويقدم مناسك الايه طبعا ينوي الحج، يعني نفس الكلام يغتسل ويلبس ملابس الاحرام والكلام اللي احنا قلناه ده كله. يبقى دخل في الاحرام من جديد، يبقى الفترة اللي ما بين العمرة والحج دي فترة ايه؟ تمتع، تمتع بالعمرة الى الحج، تمتع ليس من الحج لا متمتع. يبقى الفرق بين أول فرق بين القارن المعتمر، القارن يظل على إحرامه حتى يتحلل، إنما المتمتع يعتمر ويتحلل ويأتي بالحج ويلبي بالحج من جديد، أو يلبي الحج تلبية جديدة. ماشي؟ ده أول فرق بس أنا يجب بالفروق السنة. الحج متمتعا وصفته ان يهل بالعمرة في اشهر الحج، ودي مهمة جدا. امتى نقول انه متمتع؟ في الوقت واحد وصل، يعني خد التأشيرة عمرة رمضان ووصل هناك 30 رمضان او 29 رمضان، ذكر من رمضان 29 يوم، ووصل الميقات يوم ايه 29، وعلى ما وصل الكعبة كان خلاص العيد النهار طلع والعيد جه، يبقى بيأدي الطواف امتى؟ شوال، بيأدي الطواف في شوال والسعي بيأدي بقية المناسك في شوال. هل هذه العمرة عمرة تمتع ولا دي عمرة رمضانية؟ عمرة رمضانية. وما امتى نقول عمرة تمتع؟ لما ينوي، لما يخش في النصف في أشهر الحج، مش لما يؤدي بقية النصف في أشهر الحج، لما يدخل في النصف في أشهر الحج يبقى لازم يبدأ الإهلال والنية أنت من أول شوال وانت طالع لغاية يوم عرفة. ماشي كده؟ فصفة لما يهل بالعمرة في أشهر الحج لبيك اللهم العمرة على أن يحج في نفس العام، يعني لو اعتمر السنة في شهر شوال وجاء السنة الجاية عمل الحج، هل هذا متمتع؟ لا، متمتع أن يهل بالعمر في أشهر الحج وأن يؤدي الحج في نفس العام، فإذا انتهى من أداء العمر تحلل، زي ما قلنا لأداء العمر تحلل، تحلل عن إيه؟ أبيح له ما كان محرما عليه من محظورات الإحرام، وحلق شعره أو قصره ولبس ثيابه وأبيح له كل شيء كان محظورا عليه وسبب الإحرام. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أهل بالحج، وعلى هذا فلو أحرم في رمضان من الميقات بالعمرة، فلو أحرم في رمضان من الميقات بالعمرة وأتمها في شوال لا يكون متمتعا، لأن الشرط أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج. وكذلك لو أحرم في أشهر الحج بعمرة في عام ثم حج في عام آخر لا يكون متمتعا. لما الشرط في شرطين هنا، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن يؤدي الحج في نفس العام. لكن لو أداها في السنة اللي بعدها نقولش ده إيه، نشوف السنة الجاية بحج إزاي، شوف طريقه من جديد خالص، هل هو بقى متمتع ولا فارض ولا متمتع. الحج مفردا، لما المصر كان الحج مفردا هو أن يهل عند الميقات بالحج فقط، يعني يقول لبيك اللهم بحج، يهل بالحج فقط، ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج. يبقى دوت وافق القانون، يبقى الذي أهل بالحج فقط هيظل محرم لغاية ما يرمي جمرة العقبة ويقصر شعره أو يحلق شعره ويتحج. خلاص يبقى زيه زي الايه القارن. احنا الفرق بينهم ايه؟ ان القارن حج وعمرة، وده حج بس، عشان كده القارن هيبقى عليه دم وهذا المفرد ليس عليه دم، والمتمتع عليه دم الايه التمتع. طب ايه القارن عليه دم، المتمتع عليه دم؟ مش كل القارن عليه دم، يعني في حالات معينه القارن عليه دم والمتمتع عليه دم. طب ايه الفرق اللي بينهم؟ ان المتمتع هيسعى بين الصفا والمروه مرتين، مره للعمره ومره للحج، انما القارن لو سعى في الاول لما راح عمل العمره وسعى خلاص مش مهم يسعى تاني، ولو ما سعىش في الاول يبقى عليه يسعى المره الثانيه. طيب ان شاء الله الكلام ايه بالتفصيل، بس خلينا ايه مع بعض كده واحده واحده. طيب وقد ثبت الحج مفردا، طبعا مساله الحج مفرد من المسائل اللي تكلم فيه بعض العلماء وقالوا هذا منسوخ، على رأسهم ابن حزم، يعني هو رفع راية هذه المسألة وأطمر في الكلام فيها وقال إنه من حج مفردا فحجه لا يجوز باطل، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة رضي الله تعالى عنه لما أرسل عائشة منا من أهل بالحج ومنا من كان قارنا ومنا من أهل بالعمرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم سعى طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، هنا الناس تفرق على حسب الإحرام، القارن والمفرد المفروض إيه؟ يخرجوا خلاص يظلوا على إحرامهم، المتمتع هيخلق شعره ويدي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما جه في الحتة دي خطب الناس وأمرهم أن من لبى بالحج فليتحلل وليجعلها عمرة. الصحابة استعجبوا قالوا أي حل؟ هو قال عندهم يعني ما ينفعش الانسان يؤدي عمره في اشهر الحج، كان في الجاهليه ما ينفعش ابدا ان واحد يؤدي عمره في اشهر الحج، فهم استعجبوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يامرهم، ولعل هذا هو المقصود من امره انه يخالف سنن الجاهليه، يامرهم انه ايه يخالوا الحج عمره يعني يبقوا متمتعين. فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله، يعني الحل الأصغر والأكبر ويباح لك كل شيء. ابن حزم قال لك هذا أمر، بعد ما كان بيقول لهم ممكن تروحوا مفردين أمرهم أنه يخلوا متمتعين، إذن الإفراد نسخ بهذا الأمر، وأصبح أن من أفرد فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزم كل من يذهب إلى الحج ويذهب وحتى لو نوى بالحج مفرد انه لما يكون بين الساعه بين الصفا والمروه انه يتحلل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب ان هذا الامر هو واجب على الموجودين وقتها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي امرا عاما الى يوم القيامه، امر الصحابه الذين كانوا موجودين معه ان يتحللوا، بحيث ان الانسان لو خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان اثما، النبي صلى الله عليه وسلم أصبح واجب عليهم أن يطوعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتحللوا وأن يجعلوا حجهم المفرد حجا متمتعا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أن هذا لم يفعل، بدليل أدلة على أن الحج المفرد لم يفعل. أولا الخلفاء الراشدين كانوا يختارون نحو 24 سنة مع توافق الحج المفرد، يعني نقول قد ثبت الحج مفردا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يختارونهم يعني كانوا يفضلون، هو العلماء اختلفوا ايهما افضل الحج المفرد ولا القارن، كل نسخ بعض العلماء رجحوا هو الافضل، فكانوا يختارونه نحو 24 سنه مع توافر الصحابه وعدم الانكار على صنيعهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، يعني من فضل ابو بكر وعمر وعثمان يطلعوا اكيد طبعا بين الخلفاء الناس يقتدي بهم. أكيد طبعا كثير من الناس يطلعوا زيهم مفردين 24 سنة مسألة مش مجهولة عند الصحابة، ولم يثبت أبدا أن في صحابي اعترض. يعني عبد الله سيدنا عثمان لما صلى في منى 4 ركعات اعترض عليه عبد الله بن مسعود، يعني كان الصحابي يفعل شيء نجد من يعترض عليه أنا في ذلك مخالفة السنة أو يشوف إيه وجهة نظرة أو تأويل أو نحو ذلك. لكن 24 سنة الخلفاء الراشدين اللي هديهم سنة يحجون مفردين ولم ينكر عليهم أحد صنيعهم، فهذا يدل على أن الحج المفرد لم ينكر. الثاني ومن الأدلة القوية أيضا يأتي إن شاء الله نقول هو قول جمهور العلماء، يعني جواز الحج مفردا، وقال في ذلك الظاهرية فأبطلوا الحج مفردا ورأوا أنه منسوخ. ومما تدل به الجمهور أيضا من أدلة الجمهور على أن الحج مفرد جائز ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، يعني يمر على فج الروحاء في طريق إلى مكة حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما، يعني إما يجي جاي حج أو معتمر متمتع أو هيثني الاثنين يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إنه هيجي أما حاج هيجي إلى البيت أما حاجا أما متمتعا مفردا أما متمتعا أما قارنا. طب إحنا من هم ابن مريم؟ وقلنا عيسى يمشي حكمه علينا؟ نقول نعم، لأن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة محمد المحكمة ولا المنسوخة؟ يحكم بالأحكام المنسوخة ولا بالأحكام المحكمة؟ يحكم بالأحكام المحكمة. مش هيجي بشيء منسوخ ويقول لك اعمل به، هيجي بشيء لم ينسخ فيعمل بالشيء الذي لم ينسخ. وهذا يكون من اقوى الادله على ان حج المفرد جائز الى يوم القيامه. ماشي؟ طيب هنقول الملاحظات على انواع النسخ ونكتفي. ويلاحظ على انواع النسخ ما يلي: ان المتمتع اذا وصل الى مكه ادى مناسك العمره، وذلك بأن يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقص الشعر، ويتحلل بأن يلبس ملابسه المعتادة ويباح له ما كان محظورا عليه بالإحرام، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج. أظن كلامه في حاجة جديدة، كلام قلناه وفي حاجة جديدة وأقول حد صرح يا جماعة عشان معايا كده ولا اثنين. أما القارن والمفرد لا، يعني أعتبر خلاص الكلام اللي قلناه قبل كده. أما القارن والمفرد إذا وصل مكة طاف طواف القدوم، الاثنين دول المفرد والقارن، وسعيا يعني بين الصفا والمروة، وظل على إحرامهما ولم يتحللا حتى يؤديا مناسك الحج، وليس عليهما سعي آخر، أعني بين الصفا والمروة عند أداء مناسك الحج. يعني هما لما راحوا طافوا سعوا، لما يجي في مناسك الحج هيروح يطوف طواف الإفاضة خلاص ما عملش سعي تاني. إنما المتمتع هيروح يطوف طواف الإفاضة ويطلع على إيه؟ الصفا والمروة، ويسعى بين الصفا والمروة. وهذا من إيه الفروق اللي بين المتمتع وبين القارن والمروة. ثلاثة: على المتمتع هدي وهو شاة أو صبع بدنة أو صبع بقرة، يعني يذبح شاة أو يشارك مع 6 آخرين في بدنة على الأقل، على الأكثر ليه؟ يعني إيه من 5؟ لا لا إحنا نتبع، لا مش شرط، يعني صبع يعني أقل ما عندي، لكن لو زاد عن الصبع بحيث يكون مشتركين 3، 4، 5، 6، 7 ماشي، غير كده 8 لا، يبقى هو هذه المشاركة. فإذا لم يجد الهج، عندوش مقدرة يجيب الهج، صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ويجوز أن يصوم 3 أيام اللي هي يعني في أيام التشريق. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. رواه أيام التشريق اللي هي أيام إيه؟ العيد؟ يبقى ثاني يوم العيد، يبقى أيام 11 و12 و13 من ذي الحجة. هذه الأيام يحرم على المسلمين جميعا أن يصوموا هذه الأيام إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي، يرخص له في صيام هذه الأيام. وأما سبعة الأيام الأخرى فاختلف العلماء أين يصومها، لأنه بيقول إيه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. فمنهم من يرى صيامها إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى وطنه، وقول الجمهور. ومنهم من يرى بدء صيامها إذا رجع إلى رحله، يعني الناس اللي وقعت فيه في مكان المناسك، يعني الناس بتروح هناك بتحضر أماكن يعود فيها. فبعض العلماء قال لما يرجع ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فهل الرجوع هنا رجوع إلى البلد بتاعته ولا خلاص رجع من الحج وأول الرجوع المسكن بتاعه؟ فمن العلماء من يرى أنه خلاص من هناك ممكن يبدأ، ولكن الجمهور إلى السبعة أيام دول لما ترجع لبلده. وده الراجح، لأن هذا الذي فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما سمعت، لأن قوله تعالى ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فدل هذا على رجوعه من الحج، ومن ذات رجوعه من الحج إذا رجع إلى رحله، ويمتد ذلك حتى يرجع إلى وطنه. وهذا رأي قوي، لكن الأول هو الأرجح لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وقد فسر ابن عباس بقوله إذا رجعتم إلى أمصاركم، هذا كلام ابن عباس ترجمان القرآن، فهذا أولى في فهم ظاهر الآية. فإذا رجع تحتمل هذا تحتمل هذا، لكن لما يكون ابن عباس هو الذي فسر الرجوع هنا بالرجوع إلى الأمصار فهذا الذي يقوي هذا الاحتمال. واعلم أن هدي التمتع واجب لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. واختلفوا بالنسبة للقائل: هل ذلك على الوجوب أم لا؟ والأحوط الإهداء إبراء للذمة. يعني القارن طبعا إذا كان ساق الهدي معه هذا أي شيء، ويقول يعني ساق الهدي، ولكن إذا لم يكن ساق الهدي فهل يهدي يعني يذبح لنا؟ قال رسولك لا يلزم، لكن هو طبعا نقص من ثواب عن ثواب المتمتع اللي أدى النصر وأهدى. لكن من العلماء من يوجب عليه أيضا الايه أن يهدي زي المتمتع، وهذا الأحسن حتى يعني لا يدخل في شك في حجه ويبرئ ذمته. اعلم أن من هدي أحكاما يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. هل يجوز تقديم ذبح الهدي بعد أداء العمرة وقبل الإحرام للحج يوم التروية؟ في خلاف، والراجح أن وقت الوجوب لا يكون إلا إذا شرع في الحج، يعني بعد واحد عمل العمر ومستنه لغاية ما يجي الحج ويقبل ما أنا آكل ما أنا أذبح خلاص ما أنا كده كده متمتع. أقول لك أنت بتفعل الآن شيء لم يجب عليك، الرب يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فأنت الآن تذبح شيئا لن يجب عليك بعد، ووقت الوجوب وده الأحوط ليك. يعني ممكن يقول وقت الوجوب ويجوز أن أقدمه، كلام بقى للمسلم زي ما إيه زي بحيث الفطر كده وقت الوجوب على الأيام الأخيرة، لكن مش عارف الإمام مين، ممكن بأول يوم من رمضان الإمام مين أنتمس، أو نخش ليه في المشاكل دي كلها. وهو وقت الوجوب ونؤدي كما أمر الله عز وجل، فهنا وقت الوجوب دخوله في الحج، فلا يقدم الهدي قبل ذلك، إنما يفعله معه وإن كان فيه خلاف. لا يكون إلا إذا شرف الحج وكان مستطيعا للهدي، فإن لم يجد انتقل الصيام فرضا، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على تمتعه إلى الحج. وأما قبل ذلك فلا يجب عليه شيء، وعلى هذا فوقت الوجوب هو بداية الشروع في الحج، لكنه لا يذبح إلا يوم النحر. الراجح طبعا يجي واحد هنا يقول لك: طيب ما دلوقتي الشركات اللي هناك زي الراجح وغيره بياخدوا من الناس فلوس من اول ما يروح، يقول له الذبيحه مثلا 300 ريال واذا عايز نذبح عنك ويديله اقرار يذبح فلوس، ينفع الكلام دوت قبل يوم الحج؟ ايوه ينفع، لان ده الان بتوكله ووصل الذبيحه، هو مش هيذبح اليوم النحر، لكن انت الاول دلوقتي بيجمع مين اللي عايز اوكله في ذلك، وبيديك الايطال اللي فيه الوكاله وتديله فلوس. ويعني الناس غضب الله خير، يعني يقول لك اللي عايز حتى يجي ياخد الزحمه بتاعته ياخد، فأمين بالعمل يعني قيام طيب، وفي طبعا أموال طائلة تنفق على هذه الأعمال. وكانت الأول يعني المشروع دوت يمكن من 10-15 سنة، لكن قبل كده يذبح ويرمي حتى تخش تلاقي النتانة والروائح الممتنة. وممكن لغاية دلوقتي في بعض الناس تروح يذبحوا بعض هناك في المذابح وتشم هذه الروائح. وكان طبعا الحمد لله تعدم ما لهاش أي قيمة. طبعا الآن يذبح عنك، عايز تاخد من ذبيحتك تروح خد، الباقي ده يروح فين؟ يتحضر بقى الثلاجات وكده وتوزع إلى الناس الفقراء والبلاد الفقيرة. لا المفرد معلوش المفرد ليس عليه شيء. الرجع في تفسير قوله تعالى لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي المقيمين بمكة، وعلى هذا فليس على هؤلاء المقيمين هذا الهدي ولا الصوم حتى لو كانوا متمتعين. يعني مثلا واحد متمتع من أهل مكة ما عليهوش هدي وما عليهوش صوم، حتى إن بعض العلماء قال كمان فلا يصح منهم هدي تمتع، وهذا طبعا غير صحيح. الراجح أنه يجوز لهم التمتع لكن ليس عليهم هدي وليس عليهم صيام. إذا لم يصوموا ثلاثة أيام في الحج، عليه ثلاثة أيام يصوموا في الحج فصمهمش، هل يسقط عليه وإذا قرأت عليه يسقط الله وتوب إليه ولا يقضيهم؟ يرى بعض أهل العلم أنه يجب عليه قضاؤها، ويرى آخرون أنه تسقط عنه، فإن كان عن عجز فلا شيء عليه، وإن كان عن تعمد لزمته التوبة، وفي جميع الحالات فعليه أن يصوم السبعة أيام. الرأي الثاني ده هو الأرجح، لأن ربنا أوجب هذه الأيام في الحج. إذا كان ساكنا بحرم مكة وأهله غير ساكنين فهذا عليه هدي أو الصوم، لأن أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام. يعني هو ساكن المسجد الحرام لكن أهله مش ساكنين المسجد الحرام، ساكنين في مكان تاني في جدة مثلا ولا في المدينة، وهو من سكان المسجد الحرام. ها ربنا قال من كان أهله حاضر المسجد الحرام يعني مقيمين في المسجد الحرام، يبقى دوت زيه زي غيره، عليه الهدي وعليه الصيام إذا لم يجد الهدي. لو أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر وخرج من مكة على أنه سيؤدي الحج في نفس العام فهل يكون متمتعا؟ من ثمانية ما عندي فيها تلخبطة في الأرقام، 7-8-9 مرتين. إذا شرع في الصيام أو صام ثلاثة أيام ثم وجد ساعة للهدي فإنه لا يلزمه الهدي ويمضي في الصيام. يعني واحد ما كانش معاه هدي وقال خلاص انتقل حكمه للإيه؟ الصيام، بدأ يصوم، صام مثلا يوم ولا بعض يوم وراح ربنا إيه كرمه غسل فلوس ممكن يشتري هدي، هل يكمل الصيام ولا يشتري هدي؟ يقول لك لا، طالما شرعت في العبادة فامضي فيه. زي بالظبط اللي إيه بيسافر وبيجمع مثلا الظهر والعصر وبعدين يوصل البلد ولسه في وقت العصر لسه فيه، هل يصلي العصر تاني ولا ليس عليك ان تصلي العصر مره اخرى؟ لما تقطع انقر هي 10 بقى. لو ادى العمره في اشهر الحج ثم سافر وخرج من مكه على انه سيؤدي الحج في نفس العام، العمره دلوقتي شرط المتمتع ايه؟ ان يؤدي العمره في اشهر الحج، وانه يؤدي الحج في نفس العام. لكن المشكله هنا دلوقتي دوت راح عمل العمره وطلع ساب مكه ومشى وسافر وخرج وبعدين هيرجع نفس السنه ويؤدي الحج، هل هذا لما يرجع يبقى مفرد ولا متمتع ولا يلزمه ان يؤدي عمره ثانيه عشان يبقى متمتع ولا إيه؟ المشكله ايه؟ في خلاف. والذي رجحه ابن تيميه رحمه الله انه ان عاد الى وطنه لا يصير متمتع، يعني ابن تيميه فرق ان واحد سافر في اي مكان في الارض الا اهله وطنه، لو سافر وطنه قالك مش متمتع حتى لو كان هيرجع نفس السنه، لو سافر في مكان ثاني ورجع يبقى متمتع. وان سافر الى بلد اخر فانه على تمتعه. وذهب ابن حزم ده يعني في نظري ارجح الى انه يكون متمتعا ايا كان، ان ما فيش فرق بين البحر وطنه والبحر، المهم انه يؤدي العمره في ايه؟ في نفس. وربنا ما ربطش دي بسفر ولا غيره، ربط انه كان متمتع بالعمره الى الحج، سافر ما سافرش قاعد معاه موضوع ثاني ملوش دخل بالموضوع ده خالص، فربنا اطلق الامر فسواء سافر الى بلد ام الى غيرها، وهو الراجح لعدم وجود دليل على هذا التطبيق والله اعلم. اي انواع النسك افضل؟ بعض العلماء يفضل الحج المفرد، وبعضهم يفضل الحج القارن، وبعضهم يفضل الحج المتمتع. والراجح من هذه الأقوال أن الحج المتمتع هو أفضل هذه النسك. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج بأصحابه وكما ذكرنا في الدرس الماضي بعدما طاف طواف القدوم طواف العمر وسعى بين الصفا والمروة أمر الناس أن يحلوا وأن يجعلوا حج إيه متمتع، يعني قال لهم اللي كان قارن يخليه إيه متمتع واللي كان مفرد يخليه متمتع، كل يبقى متمتع. فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، لأنه كانوا يعني في الجاهلية لا يرون العمرة في أيام في أشهر الحج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل مع رأي أهل الجاهلية. فالصحابة استعجلوا يعني يا رسول الله الحل التحلل الأصغر ولا التحلل الأكبر؟ قال الحل كله، حللوا التحلل كامل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت ولجعلتها عمرة غير أني قد سقت الهدي وقد لبست رأسي وسقت الهدي، غير أني في بعض الروايات لولا أني سقت الهدي لأحللت ولجعلتها عمرة. فالذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون حجه حج إيه متمتع. يقول لو الأمور بدأناها من جديد لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني الأمر بدأ من جديد وبدأنا كأنها حج من جديد، لا جعلت حجي متمتعا، لا أحللت ولا جعلتها عمرة، أي جعلت حجي متمتعا. فدل ذلك على أن حج التمتع هو أفضل حج، لأنه هو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول آخر، نحن مش مصروع عندنا في كتابنا، لكن يعني رأيته هو لعله يرجح ويقوم من أفضل الأقوال. يقول حج القارن أفضل لمن ساق الهدي، حج القارن أفضل لمن ساق الهدي، لأن الله عز وجل اختاره لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لم يسق الهدي فحج التمتع أفضل. يبقى إيه؟ من كان معه هدي وساق الهدي يبقى حج القارن أفضل، لأنه هو الحج الذي اختاره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله له إلا أفضل المسلم. فإذا لم يكن معه هدي أو لم يسق الهدي يعني هب أنه حج قارنا وليس معه هدي، نقول في هذه الحالة الأفضل في حقه أن يتمتع، الأفضل في حقه أن يتمتع، فيكون أفضل النسك إن ساق الهدي يبقى حج القارن، وإن لم يسق الهدي فحج التمتع يكون أفضل. اختلف العلماء في أي أنواع النسك الثلاثة في أصل، والراجح من أقوالهم أن التمتع أفضل النسك، وذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، فقد ثبت عنه في الحديث أنه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت ولجعلتها عمرة. والمقصود أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم حج قارنا، إلا أنه أمر أصحابه من كان منهم حج قارنا ولم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، أما هو فلم يتحلل لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الهدي ولبس دره. وطبعا كونه ساق الهدي فلا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، يعني حتى يأتي يوم النحر، بمعنى يظل قارنا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل ولم يجعلها عمرة لأنه ساق الهدي، يقول ساق الهدي يبقى يظل على إحرامه حتى ينحر هديا. طيب هنا في بعض مسائل ويمكن كثير من الناس يعني يحتاجونها، خصوصا الحجاج، ها ف يعني افردناها بالذكر. منها ادخال الحج على العمره، يعني دلوقتي هو راح عشان يعمل حج فهي روح متمتع ونوى العمر وبعدين على ما وصل هناك لأي سبب من الأسباب وصل يوم عرفة قبل ما يطوف طواف القدوم وصل يوم عرفة يبقى هنا هيبقى صعب عليه إيه يؤدي العمرة وبعدين يروح يحج فنقول له خلاص دخل الحج على العمرة لبي الحج وأرسلهم على العمرة واجعل حجك قارنا ويكون سعيك وطوافك لحجك وعمرتك مرحلية هو دلوقتي المفروض هيعمل عمرة هيطوف طواف للعمرة ويسعى للعمرة صح وبعدين هيجي يعمل حج يوم التروية هيطوف طواف للحج ويسعى للحج الآن ما قدرش يعمل الكلام ده التأشيرة اتأخرت قصدي المواصلات اتعطلت جه على الحضور خصوصا بيروحوا بري وعطلوهم وفي سنة من السنين في ناس وصلت فعلا يوم عرفة يعني وصلوا في ظاهرة عرفة ايه بسبب ايه ان حصل انه يوم جيهم يوم خمسة وقالوا لا ده او يوم اربعة وقالوا ده النهاردة خمسة فطبعا الدنيا كلها اتقلب ها حصل تغيير في ايه في ترتيب الناس كلها ففي بعض الناس وصلت يدوبة لحوا عرفة او قد يحدث كما حدث لعائشة رضي الله تعالى عنها راحت عشان تحج فحاضت وهي في الطريق حاضت وكانت متمتعة فظلت على إحرامها لأن النبي قال لها افعلي كل شيء يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فما ما ليش تطوف طواف الايه القدوم لو طواف العمرة فضلت قاعدة لغاية يوم عرفة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها أنها تنفر شعرها وأنها تغتسل وأن تدخل الحج على العمر يعني تنوي الحج مع العمر تدخلوا عليه ولما انتهى الحج قال صلى الله عليه وسلم يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك يبقى الطواف والسعي بتاعك دول كفاية للحج والعمرة فوقك ويجزئك هذا إلا طبعا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يعني وجدت في نفسها أنها طافت مرة واحدة والناس طافوا مرتين وسعت مرة واحدة وسعت سعيين فقالت النبي عليه السلام يعني الناس طافوا سعوا سعيين ولم أفع إلا واحدا أو نحو ذلك فأمرها أو أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر من التنعيم أن تعتمر من التنعيم جاء في بعض الروايات تطيبا لقلبها وهي دي بقى الحديث او هي دي الحادثة اللي بيتمسك بها كثير من الناس في جواز تكرار العمرة في السفر الواحد مع ان ما ثبتش ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا احد من الصحابة كرروا العمرة في سفر الواحد بل ان حتى عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرجت تعتمر من التنعيم وخرج معها اخوها عبد الرحمن لم ينو هو العمرة هو نفسه كان فرصة بالنسبة له وكانوا أحرص على الخير يعني هو كده كده ماشي هياخد عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أدنى الحل اللي هو التنعيم ويخليها تلبي بالعمرة وهتخش وهتطوف وهتسعى وهو مستنيها طب ما كان ها يفعل معاها فدل ذلك على أن تكرار العمرة في الصفر الواحد لا يجوز إلا إذا كانت الحالة شبيهة بحالة عائشة رضي الله تعالى عنها دي اللي ممكن نقول لها إيه ممكن تعمل عمرة بعد الحج أما ما يفعله كثير من الناس يروح يعمل عمرة تلاقيه عمله 50 عمرة وهو جاي فهذا إيه ليس عليه دليل مسنون وهذا والراجح من كلام أهل العلم طيب يبقى هذه المسألة إدخال الحج على العمرة إذا لبى الإنسان بعمرة ثم لم يتمكن من أداء العمرة حتى الوقوف بعرفة أدخل علي الحج ويجعل حجه إيه قارنا فقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك ولكنهم اشترطوا أن يكون ذلك قبل طواف القدوم واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شأني أني قد حجت وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت يعني الناس لهم عملوا العمر وأنا لسه استنيت والناس يدفعون إلى الحج الآن يعني يوم عرفوا أن صار الحج فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج. وقال في آخر الحديث قد حللت من حجتك وعمرتك. فدل ذلك على جواز إدخال الحج على العمرة. مسألة أخرى وهي فسخ الحج إلى العمرة. واحد دلوقتي راح مفرد ربيك اللهم بحج أو ذهب قارنا ولم يسق الهج قال لبيك اللهم بحج وعمرة ولم يسق الهج وبعد ما راح طاف وسعى طاف وسعى وبعد وجد في نفسه ان مثلا حج التمتع افضل الحج هو ايه اللي خلاه مفرد طب هو كان عايز يتمنى يكون يعمل احسن حاجة التمتع او وجد يعني المسألة تبقى طويلة عليه يظل بملابس الإحرام شهر ولا شهرين ما هو لو حج مفرد احنا قلنا هيعمل ايه هيطوف ويسعى ويظل بملابس الإحرام ومحظورات الإحرام كلها عليه يعني ممكن يقعد شهر شهرين لا يمس طيب لا يحلق شعره إلى آخر ايه محظورات الإحرام فوجد في نفسه ان الأفضل انه يكون حجه متمتع فيفتح ونوى دلوقتي ايه نوى الحج من الميقات قال لبيك اللهم بحج او لبيك اللهم بحج وعمره ولم يسق الهدي فيجوز في هذه الحاله انه يفتح الحج ويجعله عمره يعني ايه يعني هو الان طاف وسعى يوم حلق شعره وخلاص كده جعله ايه جعله عمره وده المره من الحديث هو ده اللي حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه مش احنا قلنا لما الرسول عليه السلام بعد ما الصحابه طافوا وسعوا النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم عند المروة أمرهم أن إيه؟ أن يتحللوا أن يجعلوها عمرة فقالوا أي الحل يا رسول الله قال الحل كله فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة فهذا أيضا أمر جائز بل هذا أفضل لمن لم يسق الهدي أما لو كان سق الهدي لا ينفعش إيه؟ هذا في حق نقول إذا نوى حجا سواء كان مفردا أو قارنا ثم طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفة والمروة جاز له أن يتحلل بالحلق أو التقصير ويجعل إحرامه عمرة حتى إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من الحجة لبى بالحج أي أنه جعل حجه متمتعا وذلك لما ثبت في حديث جابر الذي رواه مسلم قال حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال لو أني استقبلت يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة ابن مالك بن جشعم فقال يا رسول الله ألعننا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد يعني هذا الحكم مستمر على رسول الله يعني مش هذا فقط في زمن الصحابة حتى يظن بعض الناس أن هذا خاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا لأبد الأبد أي أن هذا الحكم مستمر لأبد الأبد وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الحج والعمرة واعتبروا أمره صلى الله عليه وسلم الصحابة بالوجوب لهم خاصة وأما ابن حزم فاستدل به على وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي سواء كان ذلك للصحابة أو لغيره يعني احنا قلنا بالمذهب ابن حزم أنه ما فيش حاجة اسمها حج إيه حج مفرد فبيقول لك حتى لو نوى من الميقات حج مفرد ابن حزم يقول يجب عليه إذا ذهب إلى الميقات أنه يجعله عمرة أن يتحلل لأنه الحج المفرد منسوخ وإحنا قلنا أنه إيه مش منسوخ لكن هو في حق الصحابة لأن الأمر كان موجه لهم لكن الحكم مستمر حكم مستمر للأبد الأبد أما في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول أمرهم أمر أن يتحلل فإحنا قلنا في دليل آخر أو أدلة أخرى على أن حج المفرد ثابت منها أن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم حج مفردين مع إمكانية أن يحجوا متمتعين حتى يثبتوا للناس أن حج المفرد لم ينسخ وكمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعيسى ابن مريم أنه لا يهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو بهما اسميهما, يعني إما حج يبقى مفرد أو معتمر يعني متمتع أو بهما يعني صالح. وعيسى ابن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم المحكمة وليس بشريعته المنسوخة, يعني لا يحكم بأحكام المنسوخة. فهذا يدل على أن هذا الحكم ثابت إلى يوم القيامة. ورجح ابن القيم في زاد المعاد هذا القول في المسألة النزاع بين الفريقين يراعى في المفاوضات لمن أراد الاستدلال. جواز الإحرام مطلقا أو الإهلال بما أهل به فلان, دي مسألة أخرى. واحد كده إيه جه عدى اللصاص وقال لك لبيك اللهم لبيك, وإيه ما قالش لا حج ولا عمرة ولا متمتع ولا حج عمرة, فهل يصح هذا؟ نعم يصح, يعني لم ينوي أو لم يذكر نوع معين من أنواع النسك. بل بالعكس كمان واحد قال إيه لبيك اللهم بما لبى به فلان, يعني هو عايز يمشي مع واحد مثلا عارف انه من اهل العلم ومش عارف الشيخ دوت يا ترى لبى متمتع ولا قال, فهو عايز يلزق فيه جميع اعماله, فهو هيقول ايه فقال اللهم لبيك بما لبى به الشيخ فلان او الحج فلان او ابي او عمي او, وهو لم يعلم باي شيء لبى, فهل يصح تصح هذه التلبيه ويصح هذا الاحرام؟ نعم, فقد ثبت ذلك عن علي بن ابي طالب وأبي موسى الأشعري, الاثنين كانوا جايين من اليمن فقالوا لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لما يجوا بقى ويقابلوا الشخص ده كما حدث لعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري, قابلوا النبي عليه السلام قالوا بما أهلل, قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب كان ساق الهدي, فالنبي عليه السلام اعتبروا قارن لأنه ساق الهدي زمن النبي عليه السلام كان قارنا, وأبو موسى الأشعري لم يسق هديا, فالنبي عليه السلام جعله قال له بقى يتحلل وجعله متمتعا لأن هذا الذي أراده وتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر ليس فيه تعنت وليس فيه تشدد, فالأمور الحمد لله كلها على الساعة والتيسير. إذا أحرم فقال لبيك بما لبى به فلان لشخص ما جاب ذلك, فعن أنس قال قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أي من اليمن, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إحرام في هذه الحالة كإحرام هذا الشخص, فإن كان مفردا فهو مفرد, وإن كان متمتعا فهو متمتع, وأما إن كان قارنا وكان قد ساق الهد مثله فهو قارن مثله, وإن لم يسق الهد فإنه يحل ويجعله حج ويجعل حجه متمتعا. فقد ثبت أن أبا موسى الأشعري أيضا قدم من اليمن وأهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عليه, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يجعله عمرة أي يجعل حجه تمتعا, وأمر عليا أن يظل على إحرامه. والفرق بينهما أن عليا ساق الهدي معه فما ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما أبو موسى فلم يسق الهدي معه. واضح المسألة؟ حد ملتبط عليه شيء؟ وأما من أحرم فلم يتم في إحرامه شيئا لا إفرادا ولا قرانا ولا تمتعا, وذهب أن يقول لبيك اللهم بالحج, فقد ذهب الجمهور إلى جواز إحرامه ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك, وذهب الملكي والكوفيون إلى أنه لا يصح, والراجح ما ذهب إليه الجمهور. يعني قال لبيك اللهم بالحج ما أو لبيك اللهم لبيك ولم يدخل شيئا فهذا حجه صحيح, وهو بعد كده ما يذهب بقى إلى مكة يصرفه إلى ما يشاء, إذا حب يخليه مفرد كمل, حب يخليه تمتع وهذا يكون أفضل أنه إيه يتحلل بعد العمرة ويأتي يوم الحج وينوي بالحج. هذا كل ما يتعلق بإيه احنا قلنا قبل كده مسألة ما قبل السفر ما بعد السفر, إذا ذهب إلى الميقات أحرم بالمقدار. أسأل الله عز وجل أن يحبنا ويحب ويرضى, صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.